بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. أنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: شروط المفسر. وجملة الشروط للمفسر أن يعلم التوحيد للتبصر، وليتقي التحريف فيه والهوى، ومن يكن محرفا فقد هوى، وليعلم التفسير والأصول وجملة الحديث والنقول، وأن يجيد النحو واللغات، يميز الذين ثم اللاتي. وينبغي أن يلزم الآداب بكونها للطالبين بابا، وليخلص العلم يكن خليقا، ولينصح العدو والصديقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، أجلس يا أخي. فدرسنا في هذا اليوم يشمل بابا مهما من أبواب علوم القرآن وأصول التفسير، وهو ما يتعلق بشروط المفسر، بمعنى ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر الذي يفسر القرآن. والشروط هنا جمع شرط، الشروط جمع شرط، وهو هنا شرط أساس في صحة تفسير المفسر، بمعنى أنه إذا اجتمع هذا الشرط وغيره في المفسر صار تفسيره بالقرآن أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ. ونحن نعلم أن لكل فن شروطا خاصة به، والشروط فيما يتعلق بالعلوم، علوم الدين، تأتي عامة وتأتي خاصة. يعني هناك شروط عامة مشتركة بين علوم الدين، وهناك شروط خاصة لكل علم أو لكل فن على حدة. وهنا في شروط المفسر منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بالتفسير. العام يشركه معه فيه غيره، بمعنى أن من تحدث عن علوم القرآن أو عن علوم الحديث أو عن العقائد أو اللغات أو نحو ذلك تشترك فيه شروط معينة، كالإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالآداب الأخرى التي سيأتي بيانها. وهناك شروط خاصة تتعلق بمصطلح الحديث على حدة، وشروط خاصة تتعلق بعلوم اللغة على حدة، وشروط خاصة تتعلق بأصول الفقه على حدة، وهكذا. والحال هنا أيضا في شروط المفسر. قال الناظم: وجملة الشروط للمفسر أن يعلم التوحيد للتبصر. هذا هو أول الشروط التي ينبغي أن تتوافر في حق المفسر للقرآن، وذلك بأن يعلم التوحيد، لأنه إذا علم التوحيد فإنه إلى التبصر أقرب وبالحق أسلم. ولماذا خص التوحيد؟ هنا؟ نقول لأن القرآن هو جامع التوحيد، وهو مصدر علوم العقيدة أو علم العقيدة، فإذا لم يكن لدى المفسر شيء من الفهم للتوحيد وأصول الدين فإنه حينئذ يكون إلى الزلل أقرب. والقرآن جاء مبينا للشريعة ومبينا للتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالمفسر إذا لم يكن ملما بما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة هذه فإنه إلى الزلل أقرب. وذلك أن بيان الشرك لا يخرج بصورة واضحة لدى المفسر إذا لم يكن يعرف توحيد الإلهية، وكذلك الشرك في الربوبية لا يستطيع أن يفسر الآيات التي جاءت مشيرة إلى شيء من هذا النوع، فحينئذ يقع أيضا في الزلل في هذا الجانب. وكذلك في توحيد الأسماء والصفات وهو أكثرها، ولعله في الجملة هو المراد الأعظم فيما يتعلق بشرط المفسر، أي أن غالب المفسرين لا يقعون في الزلل فيما يتعلق بتوحيد الإلهية أو توحيد الربوبية، لكن كثيرا منهم يقعون في الزلل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فتجدهم مثلا يحرفون معاني الصفات والأسماء، فتجد منهم من يفسر قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى فيقول استولى، ومنهم من يفسر اليدين لله جل وعلا وهي الصفات فيفسرها بالنعمة، وهكذا في بقية أسماء الله وصفاته. أكثر زلل المفسرين بالنسبة لأنواع التوحيد إنما يكون في الأسماء والصفات، ولذلك كان واجبا على المفسر أن يلم بالتوحيد على وجهه الصحيح بأنواعه الثلاثة، ويشتد التأكيد فيما يتعلق بالأسماء والصفات لكثرة ورودها في القرآن، فأسماء الله في القرآن كثيرة وصفاته في القرآن كثيرة، فينبغي المفسر أن يلم بأقوال أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. وإنما زل من زل في هذا الباب لضعف ملكته فيه أو لاستكباره وعناده بأن يعرف الحق لكنه ينصر الباطل، والناس ليسوا على حد سواء فيما يتعلق بأمور الدين. والتفاسير متنوعة، وتعلمون أننا قد ذكرنا فيما مضى شيئا من أنواع التفاسير، منها ما هو بالمأثور على نهج السلف الصالح ومنها ما هو بالرأي، وأشرنا إلى أمثلة من ذلك كتفسير الرازي وتفسير الزمخشري وغيرهما من التفاسير التي وقع أصحابها في الزلل فيما يتعلق بالأسماء والصفات. إذن ينبغي أن يعلم التوحيد لأجل أن يتبصر في تفسيره ويلتمس الصواب، هذا هو الشرط الأول أن يعلم التوحيد. قال الناظم وليتق التحريف فيه والهوى ومن يكن محرفا فقد هوى، هذا من باب الجناس التام، والجناس التام أن يشترك في اللفظ الواحد ولكن المعنى يختلف. في الأول قال التحريف فيه والهوى، وفي الشطر الآخر قال فقد هوى، وهوى في الأول تختلف عن هوى في الأخرى. الهوى اتباع الشهوة والرغبة، هذا في الأول، وأما فقد هوى أي هبط وسقط في الحضيض. الشرط الثاني أن يتقي التحريف فيه، أي في القرآن التحريف، والتحريف هنا هو التبديل، التبديل والميل عن الصواب، وهذا من سمات اليهود، لأن الله جل وعلا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال في موضع آخر يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالتحريف في الجملة هو من صفات اليهود، وقد يكون هذا التحريف من باب العمد والقصد الظاهر، وقد يكون من باب الحيلة، واليهود جمعوا هاتين الخصلتين الذميمتين، فهم يحرفون من باب الحيلة ويحرفون الشيء عمدا. ولذلك ينبغي للمفسر أن يتجنب هذه الصفة، وأن يتقي الله جل وعلا ولا يقع في لوثة التحريف، تحريف معاني الآيات. والتحريف يكون في اللفظ تارة ويكون في المعنى تارة أخرى، وأعظم ما يكون من التحريف فيما يتعلق بأبواب التفسير إنما يكون في المعنى، لأنه يصعب التحريف في اللفظ، فلا يستطيع مثلا المفسر إن كان به هوى لا يستطيع أن يحرف لفظ القرآن، لكنه يمكن له أن يحرف المعنى ويثبت معنى غير المعنى الذي هو مراد. وأما التحريف في اللفظ فيمثل له بتمني بشر المريسي المعتزلي الضال، الذي كان ينكر الأسماء، ينكر الصفات، فقال لقد وددت أن تحك هذه الآية من كتاب الله، يقصد الرحمن على العرش استوى، لأن فيها إثباتا لاستواء الله جل وعلا. وكذلك قول أحد المعتزلة لعمرو بن العلاء القارئ المشهور، قال لو قرأت وكلم الله موسى تكليما، الآية هي وكلم الله موسى تكليما، يعني المتكلم هو الله، الفاعل هو الله، والمفعول هو موسى، وكلم الله موسى تكليما. فقال له لو قرأتها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، حتى ينفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، هذا من باب التحريف في اللفظ في الحركة. فقال له عمرو بن العلاء هب أنني فعلت كذا، فما تقول في قوله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزلي. هذا من باب التحريف في اللفظ. أما التحريف في المعنى فهو كثير جدا، نجده في كتب المعتزلة وأهل البدع والأهواء، يحرفون معاني الآيات، والتحريف هو من سمات اليهود، فينبغي للمفسر أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة. قال والهوى، هذا أيضا شرط آخر، وهو من الشروط العامة، ينبغي لطالب العلم أن يتجنب الهوى في كل شؤونه، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من ذلك الهوى في الشبهات والهوى في الشهوات، لأن الهوى ينقسم إلى قسمين، يكون تارة في الشبهات وتارة في الشهوات. في الشبهات كمن يتبع الضلالة ويدعو إليها وهو على علم وبينة، فهذا يكون قد اتبع هواه في هذا الشأن. والثاني أن يكون في الشهوات، كأن يدعو إلى الفواحش والمنكرات وأن يتبعها، فهذا قسم من أقسام الهوى، والمفسر ينبغي عليه أن يتقي هذين الأمرين، هذين النوعين من أنواع الهوى، وأشد النوعين وأعظمهما هو هوى الشبهات، لأن الشبهات ضررها متعد بخلاف الشهوات فإنها تكون قاصرة على مرتكبها، تكون قاصرة على مرتكبها. أما من ناحية الشبهات فإن الضرر فيها أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فهنا دل على أن الشبهة لها من الضرر ما لا يكون في هوى الشهوة. وما ضل من ضل من أمة الإسلام من أهل العلم وغيرهم إلا من باب الأهواء، ولذلك حرص السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أن يصدروا كتبهم في أصول الدين في ذكر ما يتعلق بالأهواء، فيبوبون لها أبوابا مستقلة، باب ما جاء في ذم الأهواء ونحو ذلك. وقل من يسلم من اتباع الهوى في نفسه، سواء كان من عامة الناس أو كان من أهل العلم. ولذلك كان الإيمان الصحيح والصدق مع الله جل وعلا في أن يظهر العالم وطالب العلم بالحق ويتبعه حق الاتباع، ولا يجعل للهوى سبيلا في طريقه للعلم، فإن بذلك يكون ضلال الأمة والتغيير في الدين. فينبغي الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، ولو كان في نفسه شيء، فإن الهوى لا يكون دليلا على أن يؤثر عليه في مثل هذا المسلك. وتميز عبر التاريخ أئمة في الدين عرفوا بقول الحق ولزوم الحق وعدم اتباع الهوى، وأنهم يسلكون الحق أينما كان، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، فقد أثر عن كل واحد منهم أنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ليؤكدوا أن ما جاء عنهم من أقوال خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفت الصواب فإنه ليس من باب الهوى، وإنما هو من أبواب أخر كعدم العلم بالدليل أو نحو ذلك. فلذلك كل واحد منهم يقول: إذا صح الدليل فهو مذهبي، إذا صح الدليل فهو مذهبي، وإلا فلو ترك العالم وغيره للنفس الهوى لوقع في ضلال عظيم وفساد عريض. ولذلك ذكر ابن قتيبة رحمه الله مثالا من أمثلة الهوى، وأنه يصل إلى أعظم أو أعلى درجاته في الضلال، فقال: ولو جاء من يدعي النبوة أو من يدعي الإلهية لوجد من الناس من يتبعه على ذلك، فإن الناس كأسراب طير، فإن الناس كأسراب طير يسيرون خلف هؤلاء. وفعلا هذا الكلام صحيح، في كل زمن نجد من يدعي النبوة مثلا ونجد له أتباعا، بل من يدعي الإلهية، فرعون ادعى الألوهية ووجد له أتباع. إذن الهوى لا يختص بطائفة دون أخرى ولا بمسألة دون أخرى، وإن كان يعز على نفس الإنسان أن يغلبه الهوى إلى أن يصل إلى هذا الحد، إلا أنه قد يقع مثل ذلك في غيره. فإذا حتى ادعاء الربوبية والألوهية قد يوجد في الناس من يدعي ذلك من باب الهوى، ولا يقتصر الأمر على هذا، بل إنه يوجد له أتباع في ذلك. إذن الهوى مسلك خطير فيما يتعلق بأبواب الدين وأبواب العلم. ولهذا نجد البخاري رحمه الله تعالى من باب الإنصاف واتباع الدليل وترك الهوى في مسائل الدين، حينما تكلم في باب الزكاة عن حديث معاذ جاء الشراح، وكان بعضهم من الحنفية كالكرماني وغيره، قالوا: والبخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختار قول الحنفية مع شدة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الحق، والدليل. فللبخاري مواقف عن بعض علماء الحنفية بسبب بعدهم عن الدليل، لكنه في مسألة ما وافق مذهب الحنفية وخالف مذهب الجمهور، فكانت الموافقة منطلقة من ماذا؟ من الدليل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن للهوى في نفسه سبيل، وإلا لاتبع هواه وترك الدليل لأجل أن يخالف هذا المذهب أو ذلك المذهب. إذن هذا هو الشرط الثالث. ثم قال: ومن يكن محرفا فقد هوى. لا شك أن من حرف في القرآن سواء حرف في اللفظ أو حرف في المعنى فإنه حينئذ يكون قد هوى في الحضيض، وهوى في نار جهنم، عاد الله وإياكم من ذلك، لأنه يكون قد تكلم في كتاب الله جل وعلا على غير علم. وقد جاء في المسند وسنن الترمذي أو الجامع الصحيح للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا جاء في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن ليست المسألة بالرأي ولا بالهوى، وإنما المسألة بالدليل، فأينما كان الدليل فإنه يجب عليك اتباعه. ثم قال الناظم: وليعلم التفسير والأصول وجملة الحديث والنقول. من الشروط أيضا أن يعلم التفسير أقوال أهل العلم في تفسير الآية، ولا يستقل في التفسير بنفسه. وقد مر معنا أنواع التفسير فيما مضى: التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، التفسير بأقوال الصحابة ونحو ذلك، فلا داعي لإعادته. المهم أن من الشروط أن يلم المفسر بأقوال المفسرين حول الآيات ليختار أصوبها وأقربها إلى الصواب. قال: والأصول، أي أصول الفقه وأصول التفسير، فإن لكل فن أصولا، والتفسير له ارتباط وثيق بأصول الحديث وبأصول الفقه وبأصول التفسير، فلا بد للمفسر أن يلم بهذه الأمور، فإن أبواب الأصول في هذه المسألة تتعلق بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين وهكذا، هذه كلها من باب الأصول، كلها من باب الأصول، لا بد للمفسر أن يكون ملما بها لأجل أن يكون تفسيره على الوجه السليم. قال: وجملة الحديث والنقول. جملة الحديث أي الحديث المتعلقة بتفسير الآيات لا بد أن يلم بها المفسر وأن يعرف مصادرها. وكذلك النقول أي نقول السلف من الصحابة ومن بعدهم في تفسير هذه الآيات، لأنه لا يستطيع المفسر أن يخرج بتفسير واضح للآية إلا بأن يلم بهذه الأمور. قال: وأن يجيد النحو واللغات يميز الذين ثم اللاتي. من شروط المفسر أن يكون ملما في النحو واللغة والبلاغة كذلك بأنواعها، البيان والبديع والمعاني وغير ذلك، هذه من الشروط التي ينبغي أن تتوفر لدى المفسر. وإذا لم يكن المفسر عالما بمثل هذه اللغات والنحو فإنه يقع في زلل عظيم، فإنه يقع في زلل عظيم. وكما سمعتم هناك فرق بين قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وبين وكلم الله موسى تكليما، فيختلف المعنى هنا. وكما يختلف الحكم في الشخص في قراءة الآية كذلك في التفسير. فمثلا لو جاء شخص وقرأ قول الله جل وعلا: أن الله بريء من المشركين ورسوله، فلو تعمد وقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، لكفر، لأنه هنا كلمة رسوله كسرها فصارت معطوفة على المشركين، فيكون الله جل وعلا بريء من الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر إذا تعمد قراءتها بهذه الصورة يعد كفرا. وهذا الفرق بين من يعلم النحو واللغة، كثير من الناس قد يقرأها هكذا من باب الجهل لا من باب التعمد، لأنه لا يعرف الفاعل من المفعول، لا يعرف الفاعل من المفعول. كذلك لو جاء شخص وقرأ قول الله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور، هنا فرق حركة، أصلها المصور، فلو قال المصور فهنا أثبت بهذا الإطلاق أن الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فمن تعمد أن يقرأ هكذا فمن فعل ذلك فقد كفر، ومن فعل جهلا فهو معذور. لكن ما سبب الوقوع للجاهل؟ لأنه لا يميز الفاعل من المفعول. فهنا قال وأن يجيد النحو واللغات يميز الذين ثم اللاتي، يعني يفرق بين الذين وبين اللاتي، وهذه أتى بها الناظم من باب التمثيل، وإلا لو قيل يفرق بين الفاعل والمفعول، يفرق بين المبتدأ والخبر، يفرق بين الناسخ والمنسوخ، يفرق فيما يتعلق بمسائل النحو لا دخل تحت هذا الباب، لكن هنا أتى لعلاقة مثل هذا اللفظ بالوزن والشطر الأول، يميز الذين ثم اللاتي، هذه من الأسماء الموصولة، كما قال ابن مالك موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء الذي الأنثى التي، فللذكر يقال الذي وللأنثى يقال التي، وعند التثنية تحذف الياء في الذي وفي التي ويؤتى بالألف فيقال اللذان واللتان، هذا عند الرفع، وعند الجر والنصب يقال اللذين واللتين. إذن ينبغي للمفسر أن يفرق بين الإعراب وأن يجيد النحو واللغة في مثل هذه الأمور. قال وينبغي أن يلزم الآداب بكونها للطالبين بابا، هذه من الشروط العامة التي لا تختص بالمفسر أو بالتفسير فقط، وإنما تتعلق بجميع أبواب الدين. ينبغي لكل من يتصدر للعلم والتعليم والمدارسة أن تتوفر لديه آداب العالم وطالب العلم، كحسن السجية واللين في اللفظ والقدوة الصالحة، وألا يأمر بشيء ويتركه، وألا ينهى عن شيء ويغشاه، وهكذا. هذه من الأمور العامة التي لا تختص بالمفسر على حدة، وإنما يشركه مع ذلك المفسر والأصولي والمحدث وغيرهم وغيرهم من طلبة العلم وأصحاب الفنون، لأنها للطالبين باب، قال بكونها للطالبين بابا. لا شك أن هذا باب البركة في العلم والتحصيل، فما فائدة العلم والتعليم إذا لم يكن مبنيا على خلق وحسن سجية؟ ما الفائدة في العالم إذا كان فظا غليظا؟ ماذا فعل بعلمه؟ ما الفائدة من العالم إذا لم يكن ناصحا مشفقا بالأمة مرشدا لها؟ ما الفائدة من طالب العلم إذا لم يكن لديه إيثار ولا رحمة ولا تعاون ولا محبة؟ ما الفائدة حينئذ من هذا العلم إذا لم تكن هذه الآداب مجتمعة في مثل هذا العالم؟ ثم قال وليخلص العلم يكن خليقا ولينصح العدو والصديقا. وليخلص العلم، هذا من أهم ما يتعلق بآداب طالب العلم، أن يكون هذا الطلب مستحضرا فيه الإخلاص لله جل وعلا، لأن الناس قد يطلبون العلم لأجل الرياسة والمنصب والشهرة بين الناس، ومن كان هذا حظه فهو في خسار ووبال، لأن العلم لا يكون مباركا ولا يكتب له القبول إلا باستحضار الإخلاص لله جل وعلا. فإن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فإن حظه من الدين حظ ضئيل، وإنما يطلب العلم لله جل وعلا، كما قال سفيان الثوري: طلبنا العلم للشهرة فأبى إلا أن يكون لله. إذن لا يكتب للعالم البركة والتوفيق في علمه إلا أن يخلص ذلك لله جل وعلا. وهكذا، لأن العلم من باب الأعمال والقربات إلى الله جل وعلا، بل هو من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه أمران: الإخلاص والمتابعة. وهنا الناظم ذكر الإخلاص دون المتابعة لأنه يتكلم عن طالب علم، فكأن هذه الآداب دالة على وجود المتابعة، هو يشرح الأحاديث ويشرح القرآن ويفسره، فالمتابعة موجودة، لكنه يكون مفتقرا إلى الإخلاص. والأصل في مثل هذا الباب أن يستحضر المرء الأمرين، يستحضر الإخلاص ويستحضر المتابعة. وبعض الناس نجدهم في دعائهم للغير تجد يقول: نسأل الله لنا ولك الإخلاص. هذا دعاء طيب لكنه قاصر، فإن الإخلاص وحده لا يكفي، قد يخلص لكن يكون عمله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأفضل والأكمل أن تقول للمرء: نسأل الله لك الإخلاص والمتابعة. فأنت تسأل له الأمرين اللذين يجب أن يتوفرا لقبول العبادة، لا يكون إلا بتوفر الإخلاص والمتابعة. فالناظم هنا اقتصر على الإخلاص لوجود المتابعة فيه كطالب علم ومفسر لكتاب الله جل وعلا. قال: ولينصح العدو والصديق، لأن النصح لا يختص بشخص دون آخر، بل هو بذل الوسع في إيصال الحق لصديقك أو لعدوك. أنت مأمور بالعدل ونصرة الحق والدين، فلا تترك هذا النصح لصديقك من باب أنه صديق وأنك تستحي منه، وتبذل هذا الأمر لعدوك من باب التشفي مثلا، بل إن النصح واجب أن تبذله لهذا وهذا، فيستوي عندك العدو والصديق في النصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى دين الله جل وعلا بين صحابته وبين أعدائه، لا يفرق في النصح بين أحد دون آخر، لأن الواجب هو تبليغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الذي يجب على طالب العلم أن يبذل النصيحة، ولا يجعل بذل النصيحة مختصا لطائفة دون أخرى، بل تكون للجميع. نعم، للنصيحة آداب، وقد يقتضي المقام أن يتوجه النصح لشخص دون آخر بتفصيلات ذكرها أهل العلم، ليس هذا هو محل بسطها، وإنما قد تأتي من المسببات والموانع ما يمنع من النصح، إذا خشي الإنسان مثلا على نفسه من الضرر أو نحو ذلك. هذه مسألة خارجة عما نريده هنا، وإنما الأمر المجمل العام، وهو أن يكون المفسر ممن يبذل النصيحة لعدوه قبل صديقه. هذا ما يتعلق بآداب المفسر في الجملة. نعم. أسباب الاختلاف في التفسير. وجملة الأسباب في الخلاف مبذولة تعد للموافي، مثل القراءات إذا تعددت، وأوجه الإعراب إن ترددت، والاحتمال اللفظ في مراده بجملة المعاني لاعتماده، وهكذا الإطلاق والتقييد، وبلغة الدليل ذا أكيد، والنسخ والإحكام والإظهار، حيث المراد ثمة الإضمار، كذا الخصوص بعده العموم، كي تكمل الأسباب والفهوم. نعم، هذا فصل آخر يتعلق بأسباب اختلاف المفسرين، لأنه قد يسأل سائل ويقول: لماذا يختلف المفسرون، أو لماذا يختلف العلماء؟ نقول: أولا، الاختلاف في التفسير لم يكن بصورة كبرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وبين لهم الحق، هذا أمر. ثم أيضا لصلتهم بالفصاحة والإعراب بكونهم عربا خلص، فإن هذا يعصمهم على الوقوع في بعض الأخطاء في التفسير. وفي الجملة فإن الاختلاف بين الصحابة قليل في تفسير القرآن، وإنما جاء الاختلاف بعد الصحابة، لأنه كلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما اتسع الشقاق والخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. إذن هناك خلاف يكون بين المفسرين، لكن ما هي هذا الخلاف وما سببه؟ هل هو من باب الهوى أو من باب الجهل أو نحو ذلك؟ نقول هناك أسباب متعددة لهذا الخلاف، هناك أسباب متعددة لهذا الخلاف، وكثير منها من باب اختلاف التنوع، لأن الاختلاف عندنا ينقسم إلى قسمين، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فهو أن يكون المختلفان كلاهما على حق، كلاهما على حق. مثاله: شخص يقرأ في الاستفتاح صيغة استفتاح الصلاة، والآخر يقرأ الصيغة الأخرى، هذا يختلف عن هذا، لكن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب اختلاف التنوع. مثلا الاختلاف في صفة الصلاة، صيغ التشهد، جاء في التشهد صيغ، هذا يقرأ بصيغة وهذا يقرأ بصيغة، هذا من باب اختلاف التنوع. القراءات في القرآن، القراءات في القرآن: يغشي الليل النهار أو يغشي الليل النهار، فهنا هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، هذا يقال له اختلاف تنوع. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يعرفها طالب العلم حينما يأتي الحديث عن الخلاف: ما هو الخلاف وكيف يكون الخلاف وما هو الخلاف المذموم. فاختلاف التنوع ليس مذموما، وإنما المذموم فيه أن يسبب هذا الاختلاف تشاحنا وتطاعن، هنا يأتي الذم. فقد يذم اختلاف التنوع لكن ليس لذات التنوع وإنما للنتيجة الحاصلة، هذا يلتزم هذه الصيغة وينكر على صاحب الصيغة الأخرى ويحدث ذلك عداوة وبغضاء بينهما، هذا يعد اختلافا مذموما وإن كان اختلاف تنوع وهو في الأصل صحيح. أما القسم الثاني وهو المذموم هو اختلاف التضاد، وهذا لا يكون إلا في أصول الدين، في أصول الدين. فمثلا أهل السنة يقولون: الرحمن على العرش استوى، هذا استواء يليق بجلال الله جل وعلا، ويأتي المبتدع ويقول بمعنى استولى وينفي صفة الاستواء لله، هذا اختلاف لكنه اختلاف تضاد، اختلاف تضاد. كذلك من يثبت اليد لله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، أهل السنة يقولون هذه صفة من صفات الله جل وعلا وهي اليد، فنثبت لله يدا ليست كأيدي المخلوقين وإنما تليق بجلاله جل وعلا. يأتي المبتدع ويقول إن قوله يداه مبسوطتان أي نعمتاه، هذا اختلاف بين هذا التفسير وهذا التفسير، لكنه اختلاف تضاد فيكون مذموما على المخالف للحق فهو مذموم، هذا الذي يقال له اختلاف تضاد. فلننظر في اختلافات المسلمين في هذا العصر مثلا لنعرف المذموم منه ونعرف الغير مذموم. إذا ميزنا بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع ميزنا بين الاختلافات الأخرى. ثم نبين على عجل أسباب الاختلاف المفسرين. قال الناظم: وجملة الأسباب في الخلاف مبذولة تعد للموافي، يعني من وافاها وتتبعها فإنها مبذولة يجدها في كتب من تكلموا عن أصول التفسير وعلوم القرآن، فإنهم يوضحون أسباب اختلاف المفسرين. ثم أشار إلى شيء منها فقال: مثل القراءات إذا تعددت وأوجه الإعراب إن ترددت. الأول القراءات، قد يكون سبب الاختلاف في التفسير مبنيا على الاختلاف في القراءة. فمثلا قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، وقد قرأت سكرت، وقد قرأت سكرت، فيكون سكرت لها معنى، ويكون سكرت لها معنى، فهذا المعنى وهذا المعنى يختلفان عن بعض، لكن سبب الاختلاف ما هو؟ سبب الاختلاف هو القراءة، سبب الاختلاف هو القراءة. فإذا قرأت سكرت فإنه يراد به المعنى الفلاني، وإذا قرأت سكرت فإنه يراد المعنى الفلاني، فيكون هذا صحيح وهذا صحيح، ويوهم أن بينهما اختلافا في الظاهر، لكن سبب الاختلاف هو سبب اختلاف القراءة، لأن هذه القراءة لها معنى وهذه القراءة لها معنى آخر. قال: وأوجه الإعراب إن ترددت. أوجه الإعراب قد تختلف في الآية، ويكون كلام أهل العلم مبنيا على هذه المسألة. فمثلا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. اختلف أهل العلم في هذه الآية، واختلافهم مبني على إعراب الآية. فمن قال: والراسخون معطوفة عطف نسق على لفظ الجلالة، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فيكون هذا التفسير يقول أصحابه إن الراسخون في العلم إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن. أما القول الثاني أعربوها على أن الراسخين مبتدأ والراسخون مستقلة يعني مستأنفة مبتدأ، والخبر هو جملة يقولون آمنا به. فعندنا في المسألة إعرابان: الإعراب الأول أن تكون كلمة الراسخون معطوفة عطف نسق على لفظ الجلالة، فيكون المعنى أن الراسخين يعلمون التأويل. وإذا قلنا إن كلمة الراسخون مبتدأ وما بعدها خبر، فحينئذ يكون على هذا المعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويله، لأنه مما استأثر الله به، مما استأثر الله العلم به، ولذلك قال عن الراسخين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الاختلاف بين أهل العلم الذين يقولون إن الراسخين يعلمون أو لا يعلمون مبني على الاختلاف في ماذا؟ في الإعراب. السبب هنا هو الإعراب، فمن قال معطوف عطف نسق فالإعراب كذا، ومن قال هو مبتدأ فإن الإعراب يكون له وجه آخر، وحينئذ يختلف التفسير بناء على الاختلاف في الإعراب. وأوجه الإعراب إن ترددت، أي أن تكون مترددة بين المسألتين. قال: والاحتمال اللفظي في مراده بجملة المعاني لاعتماده. قد يأتي اللفظ أحيانا ويحتمل أكثر من معنى، فمثلا عندنا لفظ قسورة يطلق على الرامي ويطلق على الأسد، فقد يختلف المفسرون في التفسير لاختلاف فهمهم لهذا المعنى، فهذا يفسره مثلا بالرامي وهذا يفسره بالأسد. فرت من قسورة، القسورة يحتمل أن يكون الرامي، تكون الحمر المستنفرة فرت من هذا الرامي، ويحتمل أن تكون فرت من الأسد، لأن القسورة يطلق على الأسد ويطلق على الرامي. فحينئذ إذا اختلفوا في التفسير فيكون سبب هذا الاختلاف هو أن الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. مثلا النكاح يطلق ويراد به الجماع ويراد به العقد. القرء ثلاثة قروء، ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هذا يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فاختلاف المفسرين في مثل هذا التفسير لاحتمال اللفظ أكثر من معناه، فتجد من يفسر القرء بأنه الطهر، ومن يفسر القرء بأنه الحيض. كذلك قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فهناك من يفسر الملامسة بالجماع، وهناك من يفسر الملامسة باليد. هذا الاختلاف مبني على أن المعنى يحتمل، يطلق تارة على هذا ويطلق تارة على هذا، فلذلك صار هذا من أسباب اختلاف المفسرين. ولهذا قال الناظم والاحتمال اللفظ في مراده بجملة المعاني لاعتماده، كل المعاني هذه معتمدة، لكن طبعا لا بد أن يكون التفسير الصحيح مع واحدة من هذه المعاني من باب القرينة إذا دلت القرينة على ذلك. قال وهكذا الإطلاق والتقييد وبلغة الدليل ذا أكيد. الإطلاق والتقييد هذا من مباحث أصول الفقه، المطلق والمقيد، هذا من الأسباب في التفسير. فمثلا إذا نظرنا إلى تحرير الرقبة، وردت في القرآن في كفارة القتل مقيدة بمؤمنة، فتحرير الرقبة مؤمنة. أما في كفارة اليمين فتحرير الرقبة، وفي كفارة الظهار تحرير الرقبة، ولم يحدد هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة. نقول هذا الاختلاف مبني على الإطلاق والتقييد. فمن قال إن آية كفارة اليمين وكفارة الظهار جاءت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة، فالذي قال إن الرقبة هنا مطلقة تشمل الكافر والمؤمن هذا لأنه أخذ بالمطلق ولم يأخذ بالمقيد، والذي قال إن الرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة فهذا أخذ بالمقيد وحمل المطلق عليه. فسبب الاختلاف في تفسير الرقبة هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة هو يرجع إلى مسألة المطلق والمقيد. إذن هذا من أسباب الاختلاف في التفسير. قال وبلغة الدليل ذا أكيد، يعني أن هذا أكيد مؤكد، أن من أسباب اختلاف المفسرين بلوغ الدليل، بمعنى أن المفسر قد يفسر آية تفسيرا يخالف التفسير الآخر وهو الصحيح لأنه لم يبلغه الحديث في هذه المسألة، كما حصل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بعدة المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فذكر أن التربص أربعة أشهر وعشرة، وفي سورة الطلاق قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فكان اختيار ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما الانتظار بالنسبة للمتوفى عنها أبعد الأجلين، فإذا كانت حامل مثلا وتوفي وهي في الشهر الأول وقلنا إنها ستمكث في حملها سبعة أشهر فيقولون تجلس أبعد الأجلين فتنتظر السبعة أشهر، فتكون زادت على الآية الأولى وهي أن المتوفى عنها تمكث كم؟ أربعة أشهر وعشرة. لو طلقت، لو توفي عنها زوجها ووضعت حملها في اليوم الثاني، فعلى قول علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكون تنتظر، لا تكتفي بوضع الحمل بل تنتظر أربعة أشهر وعشرة، المهم تقضي أكبر المدتين. أما أبو هريرة وغيرهما فذهب إلى خلاف ذلك وقالوا إنها إذا وضعت بعد وفاته وهي حامل تنقضي عدتها، لو كان توفي الصباح ثم وضعت حملها في الليل انقضت عدتها، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيح من قصة المرأة التي توفي عنها زوجها في حجة الوداع ثم وضعت وتزينت للخطاب فنهاها بعض الصحابة عن ذلك ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تزوجي، فلما تبين هذا الأمر لابن عباس وعلي رجع عن ذلك. إذن هذا يرجع لبلغة الدليل، فهذا الدليل لم يبلغ ابن عباس ولم يبلغ علي رضي الله تعالى عنهم. قال: والنسخ والإحكام والإظهار حيث المراد ثم الإضمار. أيضا من أسباب الاختلاف النسخ، والنسخ معروف ومشهور في القرآن، قد تأتي الآية وتكون منسوخة ويختلف التفسير بناء على معرفة أنها منسوخة أو غير منسوخة، كما هو في ما يتعلق بالرضاعات مثلا، أو فيما يتعلق بالرجم أو نحو ذلك، قد يكون للمفسر قول في هذه المسألة يخالف القول الآخر، والسبب هو أن المفسر لم يبلغه أن هذه الآية منسوخة، لم يبلغ أن هذه الآية منسوخة، وأما المفسر الآخر فقد علم أنها منسوخة فتوجه تفسيره إلى معنى آخر. فالنسخ له أثر، وإن كان أثرا قليلا لقلة النسخ في القرآن، لكنه مؤثر في الاختلاف في التفسير. قال: والإحكام أيضا، هذا مر معنا فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، هذا له أثر أيضا في اختلاف المفسرين، وقد ذكرنا المحكم والمتشابه بالتفصيل. قال: والإظهار، الإظهار هذا فيما يتعلق بالآيات، قد تكون الآية ظاهر فيها الفاعل والمفعول، فحينئذ يكون التفسير ظاهرا، كقوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالمجيء هنا متعلق بموسى، والتكليم متعلق بالله، هذا واضح وظاهر. لكن مثلا قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هنا مضمر، فسيختلفون في هذا الإضمار. أحد يقول إن المضمر هو الله، يعني الذي دنا هو الله، فدنا فتدلى، ومنهم من يقول إن الذي دنا وتدلى هو جبريل عليه السلام، فيكون سبب الاختلاف متعلقا بالإضمار والإظهار في الآية. قال: حيث المراد ثم الإضمار، هذا الاختلاف فيما يتعلق بالإضمار، فإذا وقع الإضمار فإن الاختلاف بين المفسرين يكون حينئذ واقعا، لأن كل واحد يرى أن المتعلق أو المضمر هو الشيء الفلاني. قال: كذا الخصوص بعده العموم كي تكمل الأسباب والفهوم. الخصوص والعموم هذه من أبواب أصول التفسير وعلوم القرآن، وهي من أبواب أصول الفقه أيضا وأصول الحديث، باب الخاص والعام، هذا باب مشهور في هذه الفنون الثلاثة، وكلام أهل العلم عليه يطول، لكن المراد هنا هو تبيين أن العموم والخصوص له ارتباط بالتفسير، ولنضرب على ذلك مثالا. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لفظ المشركات هذا عام يشمل الكتابية والوثنية، يشمل الكتابية والوثنية، والآية الأخرى التي ذكر فيها إباحة نكاح الكتابيات هذه خاصة، فاختلف أهل العلم في تفسير ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فالذين قالوا إنها مخصوصة فهم فسروها في الجملة، قالوا المراد بالمشركين الوثنيين، لأنهم ربطوا الخصوص بالعموم في الآية الأخرى. وأما الذين قالوا إنها ليست مخصوصة فإنهم يفسرونها على أنها تشمل المشركات الوثنيات والكتابيات. فهنا كان للخصوص والعموم أثرا في التفسير أو في الاختلاف بين المفسرين، وهذا باب ظاهر ومعتبر في هذا الأمر. قال: كي تكمل الأسباب والفهوم، أي تتضح الأسباب وفهوم من يريد أن يعرف سبب اختلاف المفسرين في الآيات فإن هذا السبب يرجع إلى هذه الأمور الماضية، وهي أمور مهمة جدا ويطول شرحها، لكن العرض هنا من باب الإجمال. نعم، ولعلنا نواصل أيضا حتى ننتهي من هذا الكتاب. أساليب التفسير. تعدد التفسير بالأسلوب، فالأول التحليل للمطلوب، وبعده التفسير بالإجمال، والثالث المقارن المثالي، والرابع التفسير بالموضوع، وربما التنويع فيه روعي. نعم، باختصار هذا الفصل يتعلق بأساليب التفسير. هذه الأساليب لم تكن مطروحة بهذه المعاني والألفاظ في الصدر الأول من الإسلام، صدر التدوين فيما يتعلق بالتفسير، وإنما جاءت متأخرة لتنوع وتفنن أهل العلم في التعامل مع القرآن، فوجد مصطلح يقال له أساليب التفسير، يعني طرق التفسير والمناهج المسلوكة في التفسير. فقال: تعدد التفسير بالأسلوب، فالأول التحليل للمطلوب. هنا حسب الاستقراء نجد أن أساليب التفسير أربعة. الأسلوب الأول التحليل، وهو التفسير التحليلي، وهذا هو التفسير المعروف، هو التفسير المعروف المشهور كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما، هذا يقال له التفسير تحليلي، وهو أن يأتي المفسر ويفسر آيات القرآن بحسب ترتيب القرآن وحسب ترتيب الآيات، فيبين معنى الكلمة والقراءات في الكلمة ثم الاختلاف في التفسير، وإن كان فيها أحكام ذكر الأحكام، هذا يقال له تفسير تحليلي، وهذا هو التفسير الأصلي وهو التفسير المشهور. هذا أسلوب من أساليب التفسير، والكتب فيه كثيرة. قال: وبعده التفسير بالإجمال. التفسير بالإجمال هذا في الغالب سببه الموعظة، كان يأتي المفسر سواء عبر الإلقاء أو في كتاب، يأتي بآية من آية، يأتي بسورة من سور القرآن أو مقطع من مقاطع القرآن ويفسره إجمالا، فمثلا يقرأ خمس آيات ثم يفسرها بالإجمال، ولا يفصل في كل كلمة ولا يحلل كل كلمة أو يذكر القراءة أو نحو ذلك، وإنما يقول هذه الآيات دلت على كذا وكذا، وهي توجه وترشد إلى كذا وتمنع من كذا وكذا، هذا يقال له تفسير إجمالي، وهذا في الغالب يكون في باب الوعظ، وهو أسلوب من أساليب التفسير. قال: والثالث المقارن المثالي. هذا التفسير الثالث يقال له تفسير مقارن، فهو أن يأتي المفسر بالآية ويأتي بمثيلاتها من الآيات المماثلة لها في اللفظ وفي المعنى، ثم يقارن بين هذه الآيات ويبين أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف والترجيح بينهما، هذا يكون تفسير مقارن، هذا يقال له تفسير مقارن. قال: والرابع التفسير بالموضوع، وربما التنويع فيه روعي. التفاسير الأولى في الغالب المفسرون يمشون فيها على ترتيب القرآن وسور القرآن، أما هذا الرابع فيتعلق بالموضوع، فيأتي مثلا المفسر ويجمع الآيات المتعلقة بالرحمة، الرحمة موضوع، فيأتي بكل آية تتعلق بالرحمة، يجمع هذه الآيات ثم يفسرها بناء على ارتباطها بهذا الموضوع الخاص، يأتي مثلا بالآيات الدالة على العدل فيجمعها من جميع القرآن ثم يفسرها تفسيرا موضوعيا، يعني تفسير عن العدل، وهكذا قولوا مثل ذلك عن بر الوالدين، عن أي موضوع من المواضيع التي يمكن أن توجد لها آيات كثيرة في القرآن فتجمعها كوحدة واحدة وموضوع، تأتي مثلا بالوسطية تقول الوسطية في القرآن، وتأتي بكل آية تدل على هذا المعنى، فيكون تفسيرك حينئذ تفسيرا موضوعيا. وبعض الناس يجعلون هذا التفسير الموضوعي أيضا منقسما إلى أقسام، ويختلفون في هذه الأقسام، لكن الناظم هنا أشار إليه إشارة، قال: وربما التنويع فيه روعي، يعني راعى بعض أهل العلم التنويع في التفسير الموضوعي، قالوا إنه أنواع، بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة، إذن يتحصل عندنا هنا أن التفسير أو أساليب التفسير أربعة: الأول التفسير التحليلي، والثاني التفسير الإجمالي، والثالث التفسير المقارن، والرابع هو التفسير الموضوعي. نختم الختام. وفي الختام أفضل السلام على النبي الخاتم الإمام، وآله وصحبه الأخيار، وتابع على الطريق ساري، بالغة أبياتها اثنتين من المئات دافعا للمين. نعم، ونكون بهذا قد انتهينا من هذا المتن. وختمه الناظم هنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرت طريقة المؤلفين، وبالأخص من ينظمون علوم الدين فإنهم يختمون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، ثم ذكر في الأخير قوله: بالغة أبياتها اثنتين من المئات دافعا للمين. بالغة أي حال كون هذه المنظومة بالغة اثنتين من المئات، أي مئتين. وقوله دافعا للمين، الدفع هو رد الشيء قبل وقوعه، وهو بخلاف الرفع، فإنه لا يكون إلا بعد وقوع الشيء. وهناك قاعدة مشهورة عند أهل الفقه يقولون: الدفع أولى من الرفع. كونك تدفع الشيء قبل أن يقع هذا هو المقدم، فأنت مثلا ممكن أن تعبر عنه بعبارة الأطباء حينما يقول: الوقاية خير من العلاج، فالوقاية تكون قبل الوقوع والعلاج يكون بعد الوقوع. كذلك الدفع يكون قبل الوقوع، وأما الرفع يكون بعد الوقوع. والناظم هنا أشار إلى هذا لأن بعض الناس يختلفون في عدة الأبيات، فأحد يقول عدد الأبيات 300، أحد يقول 201، أحد يقول، ويكون سبب الاختلاف اختلاف النسخ، فحينئذ يقع هذا الاختلاف بين الناس. لكن إذا نص الناظم على العدد فإنه يكون حجة، حتى لو كانت النسخة ناقصة فإن النقص يكون سببه من النساخ. ولذلك قال: دافعا للمين. المين هو الشك أو الكذب، فإن النص هنا يزيل الإشكال، فيعلم أن عدد أبيات هذه المنظومة يبلغ 200 بيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ونكمل إن شاء الله في درس بعد الغد ما يتعلق بإسراج الخيول، حتى نبدأ بعد ذلك في البلوغ بكتاب المناسك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويله 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.